وهذا قسم منه سبحانه وتعالى وهو أصدق المخبرين. وقد قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقد أقام الله سبحانه وتعالى على ذلك من جميع الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين. ولكن أبى الناس إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق فأوضعوا في معاصيه وتجرؤوا على الله القاهر فوق عباده والغالب على أمره، فخسروا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فكانت سورة الأنعام قد اشتملت على التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد. فذكر أن له سبحانه وتعالى ما سكن في الليل والنهار، وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها، فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر والغالب لهم والغالب عليهم. فالعقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين، فهو السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات، العليم بما كان وما يكون ولو كان كيف كان يكون، المطلع على ظواهر وبواطن الأمور. قل أغير الله أتخذ وليا من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني، أفلا اتخذت من دونه تعالى وليا، لأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومنشئها ومدبرها والمتصرف فيها، وهو يطعم ولا يطعم أي وهو الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم، فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد ذي القوة المتين؟ لأني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى. فقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فمن أدلة التوحيد أنه تعالى المنفرد بكشف الضر وجلب النفع والخير والسراء. ولهذا قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نصب فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا كان الله وحده النافع الضار فهو المستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية. فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله وحده سبحانه وتعالى. وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون به سبحانه وتعالى. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة، وهو الحكيم فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، وفيما منع وأعطى، وأغنى وأفقر، وشقى وأمرض، وأمات وأحيا، وأسعد وأشقى. الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد. وجعل الخبير كل شيء فعله وأجرى قضاءه عليهم بأسباب وعلل، وأوجد الموانع والمعوقات وبين الشروط التي بها تكون كل ذلك ويكون كل ذلك في كتابه الحكيم، حيث قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لأن الخلق أجمعوا على أن ينفعوك، لن ينفعوك بشيء إلا بما كتبه الله عليك أو لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدروا على شيء من ضررك إلا إذا أراد الله القاهر الغالب ذلك. وختم الله آخر الآيات في سورة يونس ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قالوا: الخبر الصادق المؤيد بالبراهين هو كتاب الله وكلامه الحكيم الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليكم من ربكم، الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل عليكم هذا القرآن العظيم الذي فيه بيان لكل شيء. فمن اهتدى فبهدى الله اهتدى، بأن علم الحق وتفهمه وآثره وفضله على غيره فلنفسه. والله تعالى غني عن عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. ومن ضل عن الهدى فإن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به فإنما يضل عليها، ولا يضر الله شيئا فلا يضر إلا نفسه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قالوا: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده سبحانه وتعالى؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ومن يكشف السوء وهو البلاء والشر والنقمة والفتنة فلا يكشفه إلا الله وحده. ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه سبحانه وتعالى، وتكونوا خلفاء لمن قبلكم كما أنه سيسميكم ويمكنكم منها ويأتي بقوم بعدكم أإله مع الله يفعل هذه الأفعال، فلا يقدر على ذلك إلا الله قليلا ما تذكرون وتتدبرون لأموركم فترجعون إلى الهدى. ولكن الغفلة والإعراض والشهوة والهوى شامل لكم، ولذلك ما اهتديتم ولا تبتم. وقال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية توجب التعلق بالله تعالى في العطاء والمنح والرضا والسخط والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، وألا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يخاف ويرجى إلا من الله وهو العزيز الحكيم الذي يخضع الأشياء وينزلها منازلها. فلا بد للمسلم من حسن الظن بالله، ولا يتهم الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره ومشيئته وأفعاله، بل عليه باتهام نفسه ولومها وجهلها بقدرة الله على التصرف والتدبير بغاية الحكمة والخبرة والعدل والإنصاف والرحمة والمغفرة. هذا ما كان من تفسير هذه الآيات العظيمات وحسن فهمها وتصورها وإدراكها، كما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، أي أذن فهمت عن الله مراده وأدركت ووعت المقاصد الشرعية ولماذا خلق الخلق وما الذي كلفوا بعمله في هذه الدنيا، واستيعاب منظومة المنع والعطاء. فقد روى البخاري في صحيحه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الانتهاء من كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمنع والعطاء بيد الغني الحميد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجعل الله الغنى المطلق بلا حدود له وحده سبحانه وتعالى، وجعل خلقه فقيرا إليه، فكل الخلق فقراء إلى الله، أي أنتم محتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. فمن استغنى بغير الله فهو الممنوع من الرحمة والعطاء، وكانت معيشته ضنكا وأحواله خرابا. وقوله تعالى: ذا الجد، يعني ذا الغنى وصاحب المال والجاه والمنصب، لا يغنيه كل ذلك عن احتياجه وافتقاره إلى الله الغني الحميد، لأنه الرب المقيت المعطي المغني. فلا يكون لصاحب الغنى عوضا بغناه عن الله مالك الملك ومدبر الأمور والأرزاق والمتصرف من المنع والإعطاء بحكمته وخبرته سبحانه وتعالى. ومدار ذلك كله على السمع والطاعة أو الإعراض والمعصية. والفقير ضعيف بفقره، غني وقوي بطاعة ربه وغنى نفسه بالأعمال الصالحة والاجتهاد في تحصيلها. روى أبو نعيم في حلية الأولياء، والحاكم في المستدرك، والطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي وابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال شراح هذا الحديث: المناوي وغيره نفث في روعه، أي جبريل عليه السلام ألقى الوحي في قلبه وباله ونفسه وعقله من غير سماع ولا رؤية، وهو نوع من الوحي من عند الله وبأمره سبحانه وتعالى. والنفس بالثاء ما يلقيه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلهاما وكشفا. فلن تموت نفس حتى تستكمل عمرها وأجلها والمكتوب لها ورزقها والمستوعب لها بلا زيادة ولا نقصان. وقد يزداد للمؤمن في رزقه وأجله لو وصل رحمه كما أمره ربه. وهذا تخصيص للحديث كما في حديث الصحيحين: فاتقوا الله، أي ثقوا في ضمانه وأحسنوا الظن به، وأنه ليس بظلام للعبيد، ولن يأخذ رزقك غيرك. وأجملوا في الطلب، أي أحسنوا فيه بأن تأتوه من وجه الحلال الطيب الجميل بلا إفراط ولا تفريط، ولا حرص ولا تهافت على الحرام وشبق وشهوة لجمع الأموال من غير طريقها الشرعي المأذون فيه. ولا يحملنكم استبطاء الرزق وحصوله والرغبة فيه والعجلة في اكتسابه أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفي الحديث أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد، لكنه إذا سعى له وطلبه على وجهه المشروع وصف بأنه حلال طيب مبارك من الله، وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو الشر والطاعة والمعصية، فهو الشر والطاعة والمعصية والمسلم والفاسق بين هذا وذاك، ولكل منهم سببه وعلته وشرطه. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قلت: فالعطاء والمعن والمنح والرزق والحرمان بقدر الله سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. فاستعن بالله على حصول رزق الله بما أراده الله وسمح به رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا وتصديقا ومحبة ورجاء ورضا وقبولا، بلا تسخط ولا تضجر ولا إساءة لقضاء الله وقدره. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وفي رواية الحاكم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. ففي هذا الحديث بيان لمعنى الإيمان، وأن أقوى وأشد عرى الإيمان الرضا بالعطاء والمنع. قال في فيض القدير: أوثق عرى الإيمان أي أقواها وأثبتها، وأشد عرى الإيمان الرضا، وأحكمها جمع عروة، والمراد التمسك بشعب الإيمان وأمور الدين والشريعة. والعروة ما تشد به العباءة حتى لا تسقط من جسدك كالحبل، فيدخل بعضها ببعض دخولا لا ينفصم بعضه من بعض إلا بفصم طرفه، فإذا انفصمت عروة انفصم جميعه، فأجزاء الترس والعقد كذلك. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد والمحسوس، حتى يتصور السامع كأنه ينظر إليه بعينه، فيحكم ويحكم اعتقاده واليقين به. قال عبد الله بن عمر: فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك، ولا تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو صاحب الصحابي عبد الله بن مسعود، قال لسليمان الأعمش من التابعين وقد حفظ 1,000,000 حديثا، قال لسليمان الأعمش: يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. والمعنى المراد أن العباد لو اتقوا الله لاستجاب الله لهم ولبى ما يحتاجونه، ولكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أنه قال: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وروى ابن بطة العكبري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرا ويصرف أو يصرف عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره، وأنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. قلت: فهذه الآثار تبين أساس العطاء والمنع ودعامتهما إيجابا وسلبا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن التابعي الفقيه المخضرم أحد الأعلام صاحب ابن مسعود مسروق ابن الأجدع أنه قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فالديك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء وينتفعون به ويحملوا لهم خباءهم يعني خيمتهم. هم بدو والكلب يحرسهم، فجاء ثعلب فأخذ الديك فحزنوا لذهاب الديك، وكان الرجل صالحا فقال عسى أن يكون خيرا، فمكثوا ما شاء الله. ثم جاء ذئب فشق بطن الحمار فحزنوا لذهاب الحمار، فقال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا. ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء، ثم أصيب الكلب فجاء الرجل الصالح فقال عسى أن يكون خيرا. فلما أصبحوا نظروا فإذا قد سبي من حولهم من الخلق وبقوا هم وحدهم، فإنما أخذوا أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، صوت الكلب والحمار والديك، ولم يكن عندهم عند أولئك شيء يجلب، وقد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي هذا الحديث عبر ومواعظ جمة تبين مدى رحمة الله سبحانه وتعالى، مدى رحمة الله ولطفه بعباده الصالحين. سلب منهم ما تقوم به حياتهم بموت الديك والحمار والكلب، وكل ذلك ليحفظهم من الهلاك. ولما كان أبوهم صالحا صبر على ما حدث لهم وأحسن الظن بالله، ولم ينظر بزاوية ضيقة، بل وكل الأمر كله لله لما فهموا ما حدث لمن حولهم، ونجاهم الله بسبب ذلك. حمدوا الله على العافية وفقه فقه البلاء وأن نجاهم البلاء. فمهما تغيرت الأمور وانقلبت الموازين فإن الله لطيف بعباده، فتوجب على كل مؤمن أن يحسن عبادة ربه والثقة في قضائه وقدره، ويكل الشيء والشأن كله لله، يتصرف سبحانه كيف يشاء. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.